كيف؟ وليس له وليس في عنقه بيعة، مات على شعبة من مات مثلا جاهليا، يعني مثل الإنسان عايش في بلد يحكمه حاكم، لكن قال أنا لا أعترف بهذا الحاكم، هذا معناه نأخذ البيعة عن عنقه. إذا مات يموت ميتة جاهلية